أرجوك يا رب لا تحرمني إخواني أهل الشهادة ظفر مشافهم ثاني وأهل العقيدة صداهم دائما سامي يا رب تقبلني طيب لي سجياتي زلم الولا والبرا قد بعت ذي غالي منساك يا خويا لا أنسى لي العاني يا رب ترحمني ترسلني لخلاني في جنتك طاب فيها العيش بالهاني يا راكبا خيل ادهم رافيا حالي خيل الشهادة يسابق عيشنا الفاني إذ كنت في داخلي سكناك في العالي يا راكبا خيل ادهم رافيا حالي خيل الشهادة يسابق عيشنا الفاني ذي كنت في داخلي سكناك في العالي ذي كنت في داخلي سكناك في العالي زلم الولا والبرا قد بعت ذي غالي منساك يا خويا لا أنساني العاني يا رب ترحمني ترسلني لخلاني في جنتك طاب فيها العيش بالهاني زلم الولا والبرا قد بعت ذي غالي منساك يا خويا لا أنساني العاني يا رب ترحمني ترسلني لخلاني في جنتك طاب فيها العيش بالهاني يا راكبا خيل ادهم رافيا حالي خيل الشهادة يسابق عيشنا الفاني ذي كنت في داخلي سكناك في العالي يا راكبا خيل ادهم رافيا حالي خيل الشهادة يسابق عيشنا الفاني ذي كنت في داخلي سكناك في العالي ذي كنت في داخلي سكناك في العالي أرجوك يا رب لا تحرمني إخواني أهل الشهادة ظفر من شافهم ثاني وأهل العقيدة صداهم دائما سامي يا رب تقبلني طيب لي سجياتي أرجوك يا رب لا تحرمني إخواني أهل الشهادة ظفر من شافهم ثاني وأهل العقيدة صداهم دائما سامي يا رب تقبلني طيب لي سجياتي يا راكبا خيل ادهم رافيا حالي خيل الشهادة يسابق عيشنا الفاني ذي كنت في داخلي سكناك في العالي خيل الشهادة يسابق عيشنا الفاني ذي كنت في داخلي سكناك في العالي.